50 languages. 38. 38. في التاكسي. In the taxi. In the taxi. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. Please call a taxi. Please call a taxi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ What does it cost to go to the station? What does it cost to go to the station? كم تكلف إلى المطار؟ What does it cost to go to the airport? What does it cost to go to the airport? من فضلك على طول. Please go straight ahead. Please go straight ahead. من فضلك هنا إلى اليمين. Please turn right here. Please turn right here. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Please turn left at the corner. Please turn left at the corner. أنا مستعجل. I'm in a hurry. I'm in a hurry. معي وقت. I have time. I have time. من فضلك هدئ السرعة. Please drive slowly. Please drive slowly. من فضلك توقف هنا. Please stop here. Please stop here. من فضلك انتظر لحظة. Please wait a moment. Please wait a moment. أنا راجع فورا. I'll be back immediately. I'll be back immediately. من فضلك أعطني فاتورة. Please give me a receipt. Please give me a receipt. لا يوجد معي فكة. I have no change. I have no change. تمام، الباقي لك. That is okay. Please keep the change. That is okay. Please keep the change. أوصلني إلى هذا العنوان. Drive me to this address. Drive me to this address. أوصلني إلى فندقي. Drive me to my hotel. Drive me to my hotel. أوصلني إلى الشاطئ. Drive me to the beach. Drive me to the beach.